السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم. أيها الجمهور الطيب المتابع النافع، أسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم. نستفيد والله مما تكتبون، مما ترسلون، نستفيد من آرائكم واقتراحاتكم، نستفيد من تواصلكم معنا ومن متابعتكم لنا. لما يشعر الإنسان أن هناك إخوة وأخوات له يتابعون، يرسلون إليه، لهم بصمات في الواقع، يحرص كل واحد أن يكون مباركا أينما كان، بلا شك أن هذا سبحان الله يدفعه إلى أن يكون على الخير أكثر. يقول الله سبحانه وتعالى: وما تفعل وما يفعل من خير فلن يكفره. ويقول الله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. ويقول سبحانه وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ويقول جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. المسابقة إلى الخيرات هل تنتهي بنهاية حياة الإنسان؟ بمعنى هل أستطيع أن أجعل حياتي أطول؟ أنا لا أستطيع أن أزيد في حياتي أياما، فالله جل وعلا حدد الأعمار، لكنني أستطيع بأعمال معينة أن أزيد في أيامي حياة. ما معنى قول الله جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. عجيب، ما هي آثارهم؟ هل هو ما ترك من ثوب وقميص وكأس كان يشرب فيه وإناء كان يتوضأ فيه؟ هل الآثار هي ما نراه اليوم من آثار عاد وثمود، من أحفورات وجبال أو آثار فرعونية؟ هل هذا هو المقصود؟ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هل أستطيع أن أعمل أعمالا يجري علي ثوابها حتى بعد موتي؟ أنا أموت لكن يبقى هذا العمل يجري علي متجددا، لا يعني فقط والله أني ربيت ولدي تربية حسنة وبالتالي ولدي يدعو لي وأؤجر على ذلك إذا يسر الله واستجاب لك، كلا، لكن أن أعمل أعمالا بحيث أني أموت وفلان حفظ القرآن ولي مثل أجره مع أني قد مت خلاص وربما فني جسدي، وفلان صام وأفطر ولي أجر إفطاره، فلان ألقى محاضرة في ذاك المسجد وأنا لي أجر جميع الحضور. عجيب، كيف أستطيع أن أصل إلى هذه المرحلة؟ فلان قرأ القرآن من مصحف واستمر ربما شهرا كاملا حتى ختم، ثم لما انتهى أجر هو على ختمته، وأنا في قبري أيضا أصابني مثل أجره. طيب أنا مت لكن انقطع عمري لكن لم ينقطع عملي. ما هي الأوقاف؟ ما هي أنواعها؟ كيف نستطيع أن نصنع أوقافا لنا؟ ما معنى كلمة وقف أصلا؟ هل الأوقاف هي معروفة فقط عند المسلمين أم هي أيضا عند غير المسلمين؟ هل الأوقاف هي خاصة فقط بالذين عندهم أموال؟ شخص يملك يعني مئات الآلاف وبالتالي استطاع أن يبني مسجدا، أو استطاع أن يبني مستشفى، أو استطاع أن يعني أن يكفل أيتاما ويبني لهم دارا يسكنون فيها أو دارا لتحفيظ القرآن. أما الإنسان الذي ربما لا يملك إلا قوت يومه لا يستطيع أن يصنع وقفا، هل هذا صحيح؟ كيف أستطيع أن أختار الوقف الأنفع من غيره؟ كيف أستطيع أن أحمي الوقف الذي أصنعه وأتعب فيه وأصرف فيه من مالي؟ كيف أستطيع أن أحميه من عبث العابثين؟ أن تأتي إدارة معينة في البلد أو وزارة معينة في البلد، أو يأتي أشخاص معينين، أو يأتي نظار يتلاعبون، أو يأتي أولاد من ذريتي ويطمعون في هذا المال فيعبثون به. كيف أستطيع أن أضبط وقفي بحيث أحميه من كل هذه الأمور ويستمر؟ هل تعلم أن عثمان رضي الله تعالى عنه إلى اليوم له أوقاف ينفق منها في الخير؟ هل تعلم أن أبا بكر أيضا وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا أيضا لهم أوقاف لا يزال يصرف منها في الخير؟ هل تعلم أن أشخاصا ماتوا منذ 200 سنة و300 سنة ولا يزال إلى اليوم أشخاص يحفظون القرآن ولهم مثل أجرهم؟ الموضوع طويل لكن سنحاول اليوم أن نلقي حجرا نحرك به الماء وأسأل الله أن ينفع به. تعالوا اليوم نضع بصمتنا في الوقف. الوقف كلمة اعتنى بها الإسلام منذ بدء الرسالة المحمدية، فكان أول وقف في الإسلام هو مسجد قباء الذي أساسه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حين قدومه مهاجرا إلى المدينة. وتطور الاهتمام بهذا الجانب إلى أن انتشر في عصور الخلافات الإسلامية، فظهرت المدارس والمكاتب ودور الرعاية الوقفية، وظهر أول مستشفى كبير في تاريخ الحضارة الإسلامية هو البيمارستان الذي أمر ببنائه هارون الرشيد في بغداد، ومشروع عين زبيدة الذي استمر أعواما عديدة يسقي حجاج بيت الله الحرام كمشروع من أعظم المشاريع الوقفية. وفي عصرنا الحالي اهتمت الحكومات بالأوقاف، فأنشئت الوزارات والجهات الرسمية والحكومية للعناية بشؤون الوقف، وتعددت طرقه وأساليبه، فظهرت أنواع متعددة للأوقاف الإسلامية، وبرزت دولة الكويت كأنموذجا مشرفا لتفعيل دور الأوقاف في العالم العربي والإسلامي بفضل إسهاماتها الخيرية التي تستهدف تحقيق العدالة والتنمية المجتمعية من خلال توظيف عوائد الوقف الاستثمارية لكثير من المشاريع الصحية والاجتماعية والتعليمية والدينية وغيرها من القطاعات التي تعود بالنفع على مختلف شرائح المجتمع. فكيف يمكننا تفعيل دور الأوقاف في مجتمعاتنا؟ هل الأوقاف دور في تقدمنا؟ كيف يمكننا أن نجعل من هذه الأوقاف مشاريع مستمرة؟ الأوقاف الإسلامية في هذه الحلقة. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير، أي خير، وأفضل الخير هو الخير الذي يستمر معك بعد موتك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم في أعمال صالحة تنفعكم في حياتكم، وأيضا في أعمال صالحة تبقى بعد موتكم. المشكلة يا جماعة أن أشخاصا جمعوا ما أقول مئات الآلاف بل مئات الملايين، وكان في أثناء حياته يقتر على نفسه، يشتهي هذه السيارة الغالية ويضن بماله فلا يشتريها، إنما يشتري ما هو أقل منها، يدخل ربما إلى مطعم وينظر في الطعام فيشتهي هذا الطعام لكنه غالي فيتركه ويأخذ الأرخص منه، ربما يدخل إلى محل أحذية فيشتهي أن يلبس هذا الحذاء قد أعجبه مريح لكن لأنه غالي يتركه ويأخذ الأرخص توفيرا لماله، ثم يموت وعليه المحاسبة عن هذا المال عند الله وسوف يسأل عنه وغيره يستمتع به. فتجد أنك تأتي إلى أولاده بعد وفاة أبيهم، وإذا هذا يركب سيارة أبوه ما كان يحلم أن يلمسها فضلا عن أن يركبها أو يسوقها، تجد هذا الولد يسافر في الطائرة وأبوه كان يركب درجة سياحية إيكونومي والولد يركب ربما طائرة خاصة وينفق الأموال التي تعب أبوه في جمعها، وربما كان الأب في حياته وقالوا له يا فلان ابني مسجدا، فيقول ها لا أنا سأتبرع بمصاحف المسجد، طيب ابني مسجدا أنت عندك ملايين، ويظن بذلك، ثم قيمة المسجد التي كان الأب يبخل بها يسافر بها الولد إلى إحدى دول أوروبا ويركب أعلى الدرجات في الطائرة ويسكن أفخم الفنادق ويأكل في أفخم المطاعم ربما هو وأصدقاؤه، ثم ينفق هذا المال الذي ظن به أبوه. أنا أتكلم يا جماعة من واقع، أعرف أشخاصا فعلا يعني بخلوا بهذا المال عن إنفاقه في أوقاف تبقى بعد موتهم. نقول يا أخي ابني مسجدا، يا أخي هذه دار أيتام اشتريها واكفل هؤلاء الأيتام بعد موتك يدعون لك، يا فلان هذه عمارة من عمائرك العشرات العمائر عندك، هذه العمارة مثلا تنتج لك أو غلتها السنوية مثلا 300,000 400,000، اجعل هذه 400,000 يا أخي في طباعة كتب وتوزيعها في الحرم على الحجاج، فيظن بذلك ويبخل به. أنا أتكلم عن واقع والله العظيم، والله يا جماعة ناس شابت يعني شواربهم ولحاهم وشعورهم، أقول لي يا فلان أنت ما شاء الله غلتك السنوية من إيجاراتك يعني لا تقل أحيانا عن 10 ملايين، يا أخي يا أبي يا والدي يعني اجعل منها ولو 400,000 ريال 500,000 ريال وقفا بعد موتك، فيظن بذلك. ثم أرى أولاده بعد هذا والله وإذا هذا راكب ما يركب سيارات أبو 200,000 300,000 ريال، لا، يركب من مليونين وفوق، سبحان الله. فأقول في نفسي هذه السيارة التي اشتراها الولد مليونين، كنا نقول للأب تبرع ب400,000 غلت هذه العمارة في شراء كتب توزع على الحجاج والمعتمرين يذهبون بها إلى بيوتهم وبلدانهم فيأبى، وإذا أولاده يعبثون بها. تعالوا نتكلم اليوم يا جماعة عن الوقف، كيف نشجع أنفسنا أن نجعل أوقافا، ما هي أنواع الأوقاف، هل ممكن أعمل وقف لغسيل الكلى، هل ممكن أعمل وقف لقناة فضائية؟ وبالمناسبة ترى قناة اقرأ قناة وقفية، يعني الشيخ صالح كامل جزاه الله خير جعلها قناة وقفية، لا يدخل ربح عليه منها أبدا، إن ظهر منها شيء من الأرباح من رعايات أو دعايات تعاد فيها لتطويرها، وجعل أيضا أوقافا يعني عقارات تدر عليها عند العجز. نحن نتكلم اليوم في قناة وقفية، يعني هي من سنوات تعمل وبإذن الله تعالى ستستمر بإذن الله يوفق الله سنين طويلة، وهي تدر على نفسها وتنشر الخير. كيف نجعل يا جماعة لنا أوقافا؟ هل أنت تستطيع أن تجعل وقفا لا يكلفك ربما ولا 5 ريالات، يعني دولار ونصف؟ هل ممكن أن أصنع وقفا بهذا؟ تعالوا اليوم، طبعا الوقت ضيق لكن أنا سأحاول أحرك الموضوع، وما شاء الله أنتم إن شاء الله جمهور مثقف وتستطيعون أن تبحثوا عن هذه الأمور. أنا أرحب بكم يا شباب اليوم، معلش طولت شوي وأنا أتكلم مع الناس. حياك الله إبراهيم وأيمن وسامي، ويا مرحبا بكم، أنا أتشرف بكم ما شاء الله، وجزاكم الله خير شباب على الحضور معي. طبعا يا شباب الإسلام كما قال الله تعالى عن القرآن، يقول الله جل وعلا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني ما من حكمة وما من فضيلة في الكتب السابقة إلا وفي القرآن مثلها أو خير منها. فجاء الإسلام حدد وضبط كل الأمور، إن جئت إلى أمور المعاملات بين الناس تجد الإسلام ضبطها، البيع الشراء الزواج الطلاق الإيجارة الزراعة إلى آخر، مضبوطة بأحكام معينة ونصوص شرعية في الكتاب أو في السنة. جاء وضبط أيضا اعتداءات الناس على بعض، ففي حدود شرعية، حد للسرقة، حد للقتل، حد للزنا، حد لشرب الخمر، إلى حد للردة إلى آخره. جاء وضبط تصرف الإنسان بماله، أنا لما أجمع مالي هل آخر السنة لما أنا جمعت 100,000 هل هي كلها لي؟ لا، أنت لك 97,500 و2,500 ليست لك، هذه للسائل والمسكين، للسائل والمحروم، هذه للفقراء والمساكين، هذه ليست لك، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه ليست لك. فجاء الإسلام وضبط هذه الأمور حتى يستطيع الإنسان أن يتعامل مع نفسه التعامل الحسن في مثل ذلك. وجاء الإسلام أيضا يعني أمتنا أعمارها أقل من أعمار غيرها، لما ذكر الله تعالى مثلا نوحا عليه السلام، قال الله جل وعلا فلبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، فكانت الأمم السابقة يعيش الإنسان منهم ربما 2,000 سنة أو 3,000 سنة، يعني نوح عليه السلام فقط فترة الدعوة 1,000 سنة إلا 50 عاما، إذن كم عاش قبلها وكم عاش بعدها بعدما نجا بالسفينة. لذلك ذكروا أن امرأة من الأمم السابقة مات ولدها الصغير، فجلست تبكي عند رأسه، فمر بها رجل حكيم قال لها لماذا تبكين؟ قالت أبكي لأن ولدي مات صغيرا، ما تمتع بالحياة، مات وهو صغير. فقال لها كم عمره لما مات؟ فقالت صغير. قال كم عمره؟ قالت 500 سنة. هو طبعا بالمقارنة بأعمارهم يعتبر عمر صغير. فقال لها اصبري، فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. فقالت والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة، لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. طيب رب العالمين جعل أعمارنا نحن فعلا بين 60 و70، قال وأقلهم من يجوز ذلك، بمعنى أن الإنسان ربما أحيانا يعني يعيش 50 سنة 60 سنة أو أقل من ذلك، وقليل من الناس من يصل إلى 80 وإلى 90 وإلى 100، ولا تكاد تجد أحد جاوز 100 إلا قليل، بل يبدأ الناس يتذكرون يقولون فلان عمره 102 ولا 103 ولا غير ذلك. لكن جعل الله تعالى لنا في الشريعة أشياء تجعل أعمارنا كأنها طويلة، ممكن تعمل عملا يجعل عمرك 1,000 سنة بدل ما هو يعني 60 سنة ولا 70 سنة، تترك آثارا في حياتك تبقى لك بعد موتك، وهذا ما يسمى بالوقف. لذلك ضبط الوقف، كيف نستطيع الإنسان يتعامل معه، ما هي فضائله، هل النبي صلى الله عليه وسلم أوقف أو غير ذلك؟ تعال لعلي أعرض هذا عرضا سريعا، وأنا أعلم حقيقة الموضوع طويل جدا يعني، وهناك حلقات تقام 30 حلقة أحيانا في الكلام عن الوقف، لكني أنا سأحاول يعني أن أحرك على الأقل أذهان الناس. أنا أعلم أن بعض الناس الآن الذين يشاهدوني ربما أعمارهم متقدمة في السن وعنده أموال، ولا يزال ربما لم ينتبه إلى مسألة الوقف، أن يجعل لنفسه وقفا. والله يا إخواني أني لما ذهبت إلى بعض البلدان في الخارج، يعني مثلا في أفريقيا، كنت قبل فترة في تنزانيا وفي بعض الدول، في بعض الدول في أوروبا، أأتي أحيانا إلى بعض المساجد فلا أجد فيها إلا ربما 5 مصاحف أو 6، والمسجد فيه 100. أقول يا جماعة وين؟ قالوا والله ما عندنا مصاحف. إذا كان المسجد ما في مصاحف، إذا البيوت كيف سيكون فيها مصاحف؟ فأذهب إلى المكتبة لأشتري مصاحف لهم بلغتهم، مصاحف مترجم، إلا والله المصحف ما يعادل أحيانا يعني 20 دولار أو 30 دولار. طيب أنا كم مصحف سأشتري لهم؟ يعني أنا لا أستطيع أن أملأ المسجد مصاحف. لو في واحد يدعمني عنده وقف مخصصة، هذا الوقف غلته السنوية عمارة تؤجر، لما يؤخذ منها مثلا الأجرة السنوية مثلا 50,000 دولار، هذه تصرف في شراء مصاحف وضعها في المساجد. هذا بلا شك أنه عمل صالح يبقى له بعد موته. أحيانا أذهب، مرة دخلت إلى قرية في تنزانيا، وإذا شاب يبيع بعض الأشياء القديمة وكذا، فسألته ما اسمه؟ قال اسمي شعبان، والمقطع موجود، نشرته قناة اقرأ موجود في اليوتيوب أيضا. فقلت له يا شعبان سمعني سورة الفاتحة، فإذا هو لا يحفظها يكسر فيها. قلت شعبان كيف أنت عمرك الآن فوق 20 سنة ومسلم ما تحفظ الفاتحة؟ فقال أعطني مصحفا، أنا ما عندي مصحف، القرية كلها ما فيها مصحف. يا أخي أنت إذا تتكلم عن حاجة الدعوة إلى أوقاف باقية تنفق عليها. دخلت إلى بعض دور الأيتام في بعض دول أفريقيا، وإذا عندهم 100 يتيم وهناك 20 يتيما لم يقبلوهم، لا يزالون في الشوارع يسألون الناس يتكففونهم، لا دراسة لا إطعام لا مبيت، لا ربما يعبث بهم يعني من يعبث. فأقول له يا أخي هل 20 يتيم يا أخي اقبلهم؟ قال يا أخي أنا بالكاد أستطيع أن أنفق على هؤلاء 100 طعاما وشرابا ولباسا وسكنا ومدرسين ومربين، ما أستطيع أن أكفلهم. يعني الواحد يكلف مثلا في الشهر مثلا قل 500 ريال مثلا. طيب لو عندنا واحد جاء وقال يا جماعة هذا الوقف، هذه العمارة غلتها كذا، هذه أجعلها وقفا للأيتام المحتاجين، هذا بلا شك يا أخي أن حتى لو مات يطعم اليتيم هذا خبزة، وهذه الخبزة أجرها لذاك القبر، لذلك الرجل الذي في قبره، ربما اللي عايش في بلد يبعد عن هذا اليتيم 10,000 من الكيلومترات، وهو لا يعلم اليتيم هذا الخبز على حساب من، لكن الله تعالى يعلم ويأجره على ذلك. يعني أخي الكلام عن الوقف حقيقة كلام مهم. الوقف طبعا كان موجود قبل الإسلام، وكان موجود عند الفينيقيين واليونانيين من قبل سأتكلم عنه، لا يزال إلى اليوم في أوقاف أيضا حتى في أوروبا، جامعة هارفارد وغيرها في أوقاف تنفق عليها، بدأت الحكومات يعني لا تنفق عليها ميزانياتها. كل هذا سأذكر إن شاء الله لكم ولكم أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير. مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هكذا قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف أستطيع أن أجعل لي صدقة جارية؟ عمر رضي الله تعالى عنه أقبل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر، أرض فيها يعني ثمار وفيها نخل وفيها تمر، أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا بعد الإسلام أحب إلي منها. أنا فرحان بهالأرض، أرضها طيبة وتمرها طيب وثمرها حسن، أنا فرحان بهالأرض، فماذا تأمرني يا رسول الله؟ ماذا أفعل بالأرض؟ إيش رأيك؟ فقال عليه الصلاة والسلام، لم يقل له بعها وابني بثمنها مثلا مسجدا، أو مثلا بعها وتصدق بثمنها على الأيتام والمساكين، لا، قال عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. يعني تقول هذا الأصل الأرض ممنوع أنها تباع، ممنوع أنها تؤجر، لكن كل سنة يطلع منها ثمرة هذه يتصدق بها. طيب يكون هناك ناظر على هذه الأرض، هو المسؤول عن الفلاحين، مسؤول عن الذين يشتغلون فيها، ويأخذ أجرة ويشتغل، يعني مثلا يطلع منها فرضا 100 كيلو مثلا، يعني 100 كيلو من التمر، أو قل 1,000 كيلو من التمر، يأخذ منها له كأجرة 50 كيلو، 950 كيلو يوزعها للفقراء والمساكين. وبالتالي عمر رضي الله تعالى عنه في كل سنة كأنما تصدق 1,000 كيلو، ويموت عمر رضي الله تعالى عنه وتستمر هذه الأرض يعني يستمر أجرها من بعده. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه جعلها نهى أن تباع ولا أن توهب ولا أن تورث حتى أولاده ما يرثوها، وجعلها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضعيف وابن السبيل. يأتي واحد مسافر منقطع به السبيل، يا جماعة أنا, أنا, أنا جائع، فيقول تفضل هذا تمر يعني هدية لك. وإذا عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي تصدق به، وعمر رضي الله تعالى عنه قد توفي قبل ذلك. طبعا هذا نوع من الأوقاف. فيه أوقاف وقف في المجال الإعلامي، وهذا حقيقة يعني جديد على الناس. جرت العادة الناس يجعلون وقفا كتب، وقف على أيتام، لكن وقف على الإعلام. ومعنا أيضا أخونا وحبيبنا الأستاذ ياسر يماني، يعني لعله يشرح لنا شيئا من ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أستاذ ياسر. طبعا أستاذ ياسر يعني يعتبر إعلامي مخضرم مثل ما يقولون، وقديمه هو الرئيس التنفيذي لقنوات إقرأ الإنسانية. الله يحفظك أستاذ ياسر. أنا ذكرت في المقدمة أن قناة إقرأ تعتبر وقفية، ودي تشرح لنا يعني الناس جرت عادتهم أن يجعلوا الوقف في بناء مسجد، في أضاحي، في مثلا أنواع من الحج والعمرة ونحو ذلك، لكن أن يكون وقفا في مجال إعلامي هذه ربما الناس لم يتعودوا عليها، لو تحدثنا عن ذلك. والله يا شيخ محمد جزاك الله خير أنك أنت طرحت هذا الموضوع. الله يحفظك بارك في الحلقة هذه. الوقف يعني موضوع مهم ويأتي على قائمة المواضيع المهمة في الدعوة الإسلامية. صحيح. وهو ثقافة إسلامية راسخة الحقيقة، لكنها في آخر كم مئة سنة تراجعت كأشياء كثير في الثقافة الإسلامية وفي العالم الإسلامي، وهي ثقافة يعني من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم سنها وصحابة الكرام وساروا عليها المسلمين. وقف إقرأ الحقيقة هو يعني جديد في مجاله وجديد في الفكرة الوقف أيضا. أنا سمعتك في الحلقة جزاك الله خير بتكرر كم مرة وقف وعقار وقف وعمارة. الآن الناس بتنظر نظرة جديدة للأوقاف، حتى ننقلها النقلة عصرية، بأنه حتى نفس المال الذي يحبس يكون متنوع ويكون عصري متوائب مع عصرنا. نعم. وفي نفس الوقت المجالات، يعني أنت أكثر الناس اللي تدرك رسالة الإعلام في زمننا هذا وأهميتها، وأن الدعوة الإسلامية أصبح لها أذرع وأصبح لها وسائل عصرية كثيرة. نعم. ويجب أنها تدعم، وكي تدعم وكي تستمر يجب أن احنا نخلطها بثقافتنا الوقفية. جميل. وهذا الحقيقة اللي صار في إقرأ. الشيخ صالح كان لي نظرة في هذا الموضوع، والحقيقة السنوات اللي فاتت أثبتت صحة، والحمد لله أنه يعني هي فتحت الباب كثير حذو حذو الشيخ صالح. وهذا هو الأساس، يعني أنك تعمل نموذج ومثل الناس تقدر تأخذه وتبني عليه، وهذا جميل. هو الإسلام وهذا هو التكامل. جميل. طيب أنتم الآن أنشأتم أوقافا تنفق على القناة أيضا ولا لا؟ إلا في أوقاف يعني... بس أوقاف وإدارة كاملة لإدارة الأوقاف، تدير الأوقاف العقارية، الأوقاف الأسهم، أوقاف الشركات في المؤسسات، يعني وقف بطريقة عصرية بحيث زي الأوقاف اللي تكلمت عنها أنت في الغرب اللي هم أخذوها منهم وطوروها. أحسن صدقت. بحيث أن الآن لو انقطع عنها الدعم من الميزانية يكون هذه الأوقاف تستمر عليها، وهذه الأوقاف لا تورث، لا تورث لأحد، إنما هي مخصصة للإنفاق على المجال الإعلامي في قنوات إقرأ. لا، وبشرك إنه ميزانية إقرأ بتطلع من الأوقاف بالإضافة ما يهب الشيخ صالح ويزود في الأوقاف. طبعا إقرأ لما نقول إقرأ اللي هي إقرأ العربي والإنجليزي والفرنسي وجاي السواحلي وعدد من اللغات، 8 لغات إن شاء. 8 لغات وكلها من هالأوقاف، كلها من هذه الأوقاف ومن العمل الإعلامي، يعني من برضو إيرادها وإعلاناتها. أحسن. بالإضافة للمال الوقفي والفائض يطور القنوات ويساهم في تطويرها. أنت تعرف العمل الإعلامي عمل مكلف ويحتاج يعني تكون يعني دؤوب في التطوير والتجديد. الله يجزاك خير يا أستاذ ياسر، وتشرفنا بك. الله يحفظك يا رب. الله يحفظك. شكرا. الله يجزيك خير. طبعا هو حتى في الأشياء الإعلامية أحيانا بعض الناس ربما يشارك في إنشاء برامج وإهدائها للقنوات، تعتبر وقف. لو جاء واحد فرضا واتفق مع داعية صيني وقال تعال أنت أسلوبك جميل وطرحك جيد، تعال أنا سأستأجر استوديو مثلا، وسوف أستأجر مثلا أتفق مع مخرجين ومع المصورين وكذا، وسأعمل برنامج، هذا البرنامج سيكلف المبلغ الفلاني، أنا سأدفع هذا المبلغ وأجعل هذا البرنامج وقف لله، أوزع على القنوات الصينية، أوزع في المواقع الصينية، أحاول أن أوصل إلى الصينيين بكل سبيل. هذا وقف، وربما بعد 10 سنوات 20 سنة واحد جالس على الانترنت وشاهد حلقة من هالحلقات وأنت قد مت، فاللي تبرع بالفلوس مات، لكن يبقى هذا الوقف له، يكتب له أجره عند الله. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان لهم يعني عناية كبيرة حقيقة بالأوقاف. يقول الشافعي: ما أعلم صحابيا مات إلا وقد جعل وقفا. ويقول في رواية أخرى يقول: أعلم 80 صحابيا من الصحابة كلهم ما ماتوا إلا وقد جعلوا أوقافا، قبل ما يموت حدد هذه الأرض وقف ولا هذا البيت وقف ولا غير حتى يبقى له الأجر. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. كل أموال التي حصل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها جعلها صدقات وأوقاف من بعد عليه الصلاة والسلام. هذا مع أن صلى الله عليه وسلم كان يتصدق أساسا في حياته، حتى إنه مات ودرعه مرهون عند يهودي، لكن مع ذلك لو بقي شيء فهو يعتبر مباشرة صدقة، لا يملك للورثة. طبعا إلى اليوم لا يزال الأوقاف يعني متطورة جدا يعني إداراتها. والتقيت حقيقة بعدد من الإخوة ليس فقط ينشئ الوقفة لنفسه، كلا، بل يدور على عدد من التجار يقنعهم بما يتعلق بالوقف ويحثهم عليه. وأحد الإخوة جزاه الله خير يعني أنشأ مؤسسة يعني خيرية لإدارة هذه الأوقاف، وفعلا أقول ما أجمل أن يتحول الأوقاف إلى مؤسسات. الأوقاف يا شيخ طبعا كانت يعني من أقدم ما هو معروف، ما أقول بس في الإسلام، حتى من قبل كان الأشخاص يجعلون أحيانا بعض المناشط يجعلون لها أشياء تنفق عليها انفاقا يعني دائما، بل حتى عند غير المسلمين. أنا أعرف أن جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات عندهم أوقاف تخص الجامعة، بل بعضها الآن خلاص ما تحتاج أنها تتلقى أي دعم حكومي ولا دعم من الطلاب، مباشرة الدعم اللي يأتيها من الأوقاف يكفيها، هذا هم غير مسلمين. الحكمة في مشروعية هذه الأوقاف والوصايا أنها حقيقة تجعل المال يستمر أو العمل الصالح يستمر ما قبل الموت وما بعد الموت. أباؤنا وأجداد رحمة الله تعالى عليهم عرفنا بأعمالهم الصالحة لديهم ما يسمى بالأحباس أو الأسبال أو الأوقاف، فكانت قديمة حقيقة. وتتأمل شارعا صغيرا في قرية محدودة وتجد حقيقة إنما هي عبارة عن أمتار قليلة، ومع ذلك تجد أنه يوقف هذه القطعة من الأرض أو البيت الطيني الصغير، ثم يكون فيه نخلة وريعها على إمام المسجد، ريعها ريع النخلة هذه هذه أو ريعها لكي يفطر فيها الصائمين. وتتأمل كلها سنوات معدودة، ثم يكون الأمر بأن تثمن هذه الأرض ويبارك الله عز وجل بهذا البيت الذي لا يمكن حقيقة أن يتعدى نقول 10,000 ريال. تثمن يا شيخ ويشترى بها، ويشترى بها وقفا آخر وربما يطلع الملايين بهذا الأمر. أحسن. هل رأيتم يا شيخ سليمان ناس من خلال تجربتك كان عندهم أوقاف وضاعت هالأوقاف بعد وفاته، لأنه إما ما نصح في كيفية كتابة ضبط الصك المتعلق بالوقف، أو ما وكلها إلى نظار جيدين مناسبين؟ الأخطاء كثيرة شيخ محمد، ومن الأخطاء الموجودة لأنك تجد عدد من المراجعين فإذا والده قد أوقف ولديه من المال قرابة 100 مليون 300 مليون، لكنه ما ثبته وما كتبه وما شهد عليه. والأمر الآخر من الأخطاء الموجودة حقيقة أنها تجد أن بعض من الناس لا يوفق بأن يكون لها ناظرا يعنى بها ويديرها وينميها. يعني أنا أمر أحيانا ببعض المناطق وتجد لك عمارة ربما عمرها 30-40 سنة ومعطلة، ما أحد ساكن فيها ولا فيها شقة شقتين، وأحيانا المستأجرين نفسهم يستفتوني يقول يا شيخ أنا مستأجر في عمارة ومن 3-4 سنوات ما أحد يسألني عن الأجار. أو أحيانا أذهب إلى بعض المناطق في القصيم ولا في الحوطة ولا في غير التي فيها نخيل، ثم تجد بعض النخيل معطلة سبحان الله ما في أحد يستفيد منها، أو ربما العامل هو اللي يشغلها ويستفيد من مما عندها. أنا أشك في كثير من الأحيان أن هذه تكون لمتوفين وأنها أوقاف، لأنها لو كانت لمتوفين تركوا ورثة يعني يكسبون منها مالا لن يتركها الوارث، إما بيبيعها ولا بيستفيد منها، لكن في الغالب أنها تكون لمتوفين جعلوها أوقافا وبالتالي ما أحد نشط يعتني بها. توافقني على هذا؟ لا شك في هذا، بل أقول من تأمل حقيقة مئات الآلاف من الأمتار مليون متر الأراضي. ذلك أراضي للشمس والهواء أوقاف. والأصل فيها إذا كانت أوقاف أنها تنمى، أحسن، أنها تنقل، أنها تباع. يحضرك يا شيخ من الأمثلة على مواقف حصلت تتعلق بأوقاف عطلت أو أهملها أهلها، أو أمثلة لأشخاص كان يقال له يا فلان أوقف أوقف وهو يؤجل أو يتكاسل ثم هجم عليه الموت فجأة وتقاسم أولاده أمواله. من الأمثلة الواقعية الموجودة عندنا حقيقة من بدأ بكتابة وقفه، بدأ يكتب أن كذا، نعم بدأ يكتب وكان من حاله بأن أصيب بجلطة وإلى الآن معلق، وهذا يدعونا والرجل الآن في غيبوبة تقريبا. لا ليس في غيبوبة، لكن له لا يدرك حقيقة بإدارة ماله. فأنا أدعو الإنسان حقيقة أن يستغل هذا العمر والصحة والعافية بأن يبادر بالعمل. أحبه الكرام، أنا أدعو كل من كان له مال، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه: ما أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مال إلا وقد أوقف، يعني قبل موته. الآن الشيخ يتكلم عن يعني أشخاص عندهم أموال كثيرة ومع ذلك يعني ما أوقفوا. والعجيب أن حدثني بعد الحلقة عن شخص يملك ملياري ريال، يعني بالدولار تقريبا 600 مليون 700 مليون دولار. يقول: فأقنعته أن ينشئ وقفا ب30 مليون، عنده عمائر وعنده برج يسوى 30 مليون، يعني عمارة طويلة. قلت: هذه اجعل الريع 3 ملايين 4 ملايين وقف ينفق منه على أيتام، دور لتحفيظ القرآن كذا، عنده 2 مليار. طيب، يقول: فلما وقع لي بالموافقة على أن تكون هذه وقفا، وإذا بأولاده يجتمعون علي في المكتب ويخاصموني ويصرخون علي: أنت لعبت على أبينا، أنت احتلت علي. قلت: يا شباب، مليارين يعني 2000 مليون، أنا بس 30 مليون. قالوا: ما هو شغلك، احنا نشتكيك في المحكمة. يقول: وعملوا لي مشكلة، والأب حي لا يزال. يقول: وكنت أنا أتصل بالأب لكن ما ودي أعمل مشكلة بينه وبين أولاده. فقلت في نفسي: إذا كان هذا في حياته فما بالك به بعد ما مات. أنا لا أقول الواحد يشك في أولاده، لكن قدم لنفسك خيرا وأنت تملك مالك، ما دام مالك في يدك قدم لي. الله تعالى يقول: وقدموا لأنفسكم، قدم قبل ما تموت لنفسك. معنا أخونا وحبيبنا الدكتور عبد المحسن الخرافي، يا مرحبا بك. حياك الله شيخ الخرافي. الله يحييك دكتور، وأنا سعيد والله بك. والكويت ما شاء الله تعتبر يعني هي نموذج في الأوقاف والعناية بها إداريا وتصريفا وغير ذلك. الحمد لله. الله يا رب يحفظكم دكتور. بعض الناس يعني لا يضبط وقفه، يعني بعض الناس ربما يجعل النظارة على الوقف لأحد أبنائه، نعم، ويكون ابنه أحيانا عاميا لا يدرك يعني، نعم، كيف يتصرف وكيف ينفق المال، وربما أحيانا جرت عادته أن يعطي عددا من الفقراء دون أن يتبين حالهم أحيانا، نعم، أو أحيانا تقترح عليه: هذا عندنا تحفيظ قرآن أو عندنا كذا، فلا يلتفت إليك يعني، أو ربما يكون كبير في السن، نعم، هذا الناظر ولا يدرك ذلك. ليتك دكتور تفيدنا في هالناحية. والله أولا اسمح لي وقبل هذا الجزء أنا عندي نظرة كلية أن أشكرك في البداية، الله يبارك شخصك الكريم، الله يبارك، وقناة أقرأ لاختيار هذا الموضوع الذي أشترك معكم فيه روحيا وأشعر بالانتماء إليه بصفتي الأمين العام للأوقاف بدولة الكويت. ما شاء الله ما شاء الله. تلك الدولة التي كلامي فيها مجروح لكنها هي الدولة المنسقة للأوقاف في العالم الإسلامي. ما شاء الله. بعد مؤتمر جاكرتا أكتوبر عام 1997 أي. عندما كلفها أصحاب المعالي الوزراء وزراء الأوقاف بأن تكون هي الدولة المنسقة للوقف جي. ومنذ ذلك الوقت انطلقت، والآن هي مؤسسة رائدة فيها 4 قطاعات وكل قطاع فيه 5 إدارات بما مجموعة 20 إدارة. ممتاز. كل منها يتعلق بجانب من جوانب الوقف. جميل. وإذا الحقيقة يعني احتاجت أي دولة أو أي مؤسسة نقولها بكل تواضع، نحن لدينا مشروع نقل التجارب ومشروع أن دورات التدريبية لإنشاء الوقف وإدارته. جميل. فقبل ذلك حبيت أوضح هذه الحقيقة والشكر لكم موصول الله. ثم أجيب على هذا السؤال. سم. النظارة على الوقف الحقيقة احنا الآن قاعدين نكتب فيها كتاب كامل باسم التربية الوقفية، كما هو هناك التربية الصحية والتربية النفسية وكل أنواع التربية. نحن الآن كأحد إصدارات الأمانة الأخيرة التي اقترحتها مؤخرا أن تكون التربية الوقفية. جميل. أخلاقيات الناظر على الوقف، أخلاقيات الموقف وأخلاقيات الموقف عليه. جميل. وهكذا من ضمنها حسن الإدارة وحسن التدبير التي يستطيع القاضي لو كان يعني هي من الحساسية والأهمية، يستطيع القاضي أن يعزل فيها أي متصرف لا يحسن الإدارة. ليس بالضرورة الأمانة هي الشرط الذي يعزل عليه الناظر. يعني قصدك دكتور أن المسألة عندما يريد أن يجعل ناظرا على الوقف لا ينظر والله لأن هذا ولدي ولا أخوي الكبير ولا إمام المسجد، لا ينظر إيش قدراتك. أحيانا تعطيه شخص غير ملتزم دينيا أحيانا، لكن يكون عنده قدرة إدارية والنظر في المال وتصريفه وإدارة عقاريا أحسن من غيره. بالضبط، نحن لا ندعو إلى المشاكل والتفرق الأسري، لكن نقول لكل نظار وقف إذا أحسوا أن هذا الناظر المكلف رغم صدقه وأمانته لا يحسن التدبير من الناحية الفنية والعملية، يستطيعون أن يشتكون إلى القاضي ويستطيع أن يعزل هذا الناظر ويجعلها إما إلى الناظر الأفضل من إخوانه حسب ما حدد الموقف أو إلى الجهة الرسمية المعنية بالأوقاف في ذلك البلد. ممتاز دكتور، أنا ودي أطول معك لكن يبدو أن الفاصل هجم علينا. عندكم دكتور موقع لو أراد واحد يستفيد من الأمور الإدارية؟ بالضبط بالضبط بالضبط، هناك دائما أسميها أنا علامة وشيخ كبير، هو الشيخ جوجل، بس يدخل المستمع الكريم إلى جوجل ويدخل الأمانة العامة للأوقاف ستقوده إلى الموقع. ممتاز. وأما أنا بالنسبة لي بكل تواضع لا أفرض نفسي، لكن مستعد لو الأخوان سجلوا حلقة كاملة أو حلقات ثم أرسلناها إليكم لنقل هذه التجربة، فأنا حاضر ومستعد لأن شجون الوقف وأهميته الحقيقة أكبر من أن تكون في هذه العجالة. طيب دكتور، بس كم تتوقع مقدار غلة الأوقاف في العالم الإسلامي لو استغلت استغلال جيد؟ يعني عطني رقم كذا ولا توقع. والله بالملايين بالملايين، أنا صراحة لم أعمل حصرا لأن أو بالمليارات ربما. مع الأسف أنت هذا الحقيقة السؤال ذو شجون، لأن هناك أوقاف ضائعة، أوقاف مغتصبة، أوقاف غير محصاة، فصراحة سؤال ذو شجون، لكنها بالملايين أو حتى بالمليارات مثل ما استشهدت بهذا النموذج. وأنا إذا اسمح لي أبدي سروري على اهتمام الأخ ياسر محمد عبدو يماني. هذا هو التحديث الصحيح للوقف. أحسن. مع كامل التقدير للمساجد والأيتام والآبار والصدقات، لكنها أصبحت نماذج تقليدية لصرف الريع. نحن نبحث عما أشار إليه الأخ ياسر من أشياء من عولمة وتحديث الجانب الوقفي، وأنه يلمس شغاف التنمية ويلمس الشغاف. أما الرقم الحقيقة بالمليارات والملايين، ولعل هذا واجب أنت أعطيتنا الآن هومورك، بحيث إحنا فعلا نحاول نخاطب إخواننا في الإدارات الوقفية في العالم الإسلامي ونعمل مؤشر لهذا الرقم. الله يحفظك ويجزيك خير دكتور، تشرفت بك وأعتذر ما أعطيناك وقت، لكن على مبارك. الله يحفظك يا رب، بارك الله فيك. الله يجزيك. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. من يشتري بئر روما وكانت بئرا ماؤها عذب، وكانت هي البئر الوحيدة في المدينة التي ماؤها عذب، وكانت ليهودي وكان يضيق على الناس في الشرب منها، هو الذي حفرها، وبالتالي كان يبيع على الناس ويزيد عليهم في السعر ويضيق عليهم، ويبقى بعض الأيتام عطشة ويشربون الماء المالح ويتركون هذا لأنهم لا يستطيعون أن يشتروا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يشتري بئر روما ويكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، يعني ما يقول والله أنا ليوم كامل وللمسلمين يوم، لا، يكون مثل عامة الناس يأتي يتزاحم ليأخذ الماء، يكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، بخير منها في الجنة، الله تعالى يعوضه في الجنة. قال عثمان: أنا يا رسول الله. ثم اشتراها عثمان وجعلها وقفا لله. يا جماعة، اللي يريد يشرب يشرب، مثل الذي يبني مسجدا يقول اللي يريد يصلي يا جماعة يصلي، لن أمنع أحدا. الذي يأتي مثلا و يفتح مخبزا ربما ويضع فيك ويقول يا جماعة أي فقير أي مسكين يأتي ويأخذ بلاش، لن أمنع أحدا. هذه مدرسة، هذا مثلا محطة في أو مستشفى أو مركز لغسيل الكلى، لن أمنع أحدا ولن أقول لك من أنت ولا ما جنسيتك ولا كم تدفع، إنما الذي مريض يا جماعة يأتي ويغسل لله. فكان عثمان رضي الله تعالى يفعل ذلك. ولما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن خالد بن وليد قال عليه الصلاة والسلام: أما خالد فقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. خالد رضي الله عنه اشترى مجموعة من السيوف، مجموعة من العتاد، وقال: هذا يا رسول الله لله، اللي يريد يجاهد في سبيل الله ما عنده سيف أعطوه من هالسيوف، إذا انتهى القتال يرجع السيف، اللي ما عنده درع أعطوه من هذه الأدرع، فإذا انتهى القتال يأتي ويعيدها مكانها. انظر كيف كانوا يعني يتلمسون الحاجة فيما يتعلق بالأوقاف التي يرجون بها الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يا حبيبنا أيمن، تفضل يا ولدي. الله يحييك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الموضوع اكبر من ان يحصر في حلقه او حلقتين بصراحه، لكن انا يؤسفني ان ابدا بالسلبيات والمشاكل اللي دائما تواجه الاوقاف عاده، يعني من مساجد وتحفيظ ودار وكذا. دائما المشاكل عاده في صيانتها، في متابعتها، حتى من الادارات التابعه لها، تشخيصها بالشكل الواقعي ما يكون بصوره كبيره وصوره حقيقيه. يعني روتين دائم، تشخيص سريع، ويبقى الحال على ما هو عليه للعابثين وغيرهم. يعني نقطة أحب أرجع، نحن صراحة محتاجين بشكل كبير نوعي الناس عن مفهوم وحقيقة الأوقاف. يعني أحسنت. الناس فعلا ولدي يحتاجون إلى تحريكها في أذهانهم. طبعا الأوقاف تنقسم إلى أقسام، منها أوقاف إعلامية، طيب، مثل الذي ينشئ مثلا مركزا يصدر كتبا، يصدر سيديات، يقوم على مثلا مواقع في الانترنت لله، يوظف موظفين، يصرف لهم رواتب، يقول هذا وقف لنشر الإسلام، هذا إعلاميا. هذا نوع من أنواع الأوقاف. في أوقاف لنشر العلم، أوقاف للعناية بالمساجد، واحد يضع عمارة يقول يا جماعة هذه العمارة غلتها السنوية 300,000 ريال أو مثلا 80,000 دولار، هذه الغلة لا أريد تبنون بها مساجد لكن ترممون المساجد، نأتي إلى هذا المسجد وإذا الذي بناه قد مات ربما من 20 سنة وأولاده أهملوه، لكن المسجد أبوابه مثلا مكسرة أو في شقوق في الجدران، نأتي نصلح المسجد من هذا الوقف. هذا لماذا ما قال ابنوا بها مسجدا؟ لأنه يعني يعرف أن ربما الحاجة إلى ترميم المساجد والعناية بها أو شراء مكيفات لها أو إصلاح الكهرباء ربما تكون أحيانا أنفع من أنك تبني مسجدا واحدا وتنتهي منه، تكون غلتها باقية في نفع كثير من المساجد. معنا أخونا أيضا الشيخ بدر بن محمد الراجحي. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا يا الشيخ بدر، يبدو لي أنك رئيس للجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أو قريب من ذا المسمى، ولا لا؟ نعم صحيح. الله يحييك شيخ بدر. شيخ بدر، أنا يعني بأطرح مدام أنك متخصص فيما يتعلق بالأوقاف. الآن بعض الناس الذي مثلا يجعل وقفا عمارة أو محطة بنزين أو أي شيء يدر، ثم يقول ويقوم عليه الأصلح من أولادي، أو يقول أحيانا وتصرف إذا كان الوقف أهليا أو ذريا للذرية، يقول ويعطى منه المحتاج من أولادي. طيب بكرة الأولاد يتهاوشون، هذا يقول أنا أبغى سيارة مليونير ريال، يلا أنا محتاج أعطوني، ولا أنا بسافر أدرس في الخارج كذا دورات إنجليزي أنا محتاج أعطوني. كيف نستطيع نضبط هالمسألة؟ تفضل. طيب، حقيقة بالنسبة للأوقاف الذرية والأوقاف الأهلية، يعني الكثير يعني من المشايخنا وعلمانا لا يفضلها لأن في الغالب تشكل نزاع، خصوصا إذا كان صك الوقفية غير منضبط بآلية بشكل منظم ومرتب. لأنه الحاجة، كل يدعي الحاجة، وتختلف مفهوم الحاجة عند كل قاضي بفكره وبرأيه أو عند مجلس نظار. فهذا محور حقيقة يسبب نزاعات كثيرة. فالأوقاف الأهلية لا ينصح حقيقة فيها في الغالب، وإذا أصر الموقف أن يضع وقفة أهلية فهناك آلية قد تكون ضبطها بطريقة، ولكن لا يسلمون من النزاع، ولكن صيغة ونموذج صك الوقف إذا ضبط بطريقة يعني آلية منظمة، يعني بإذن الله يحمي لحد ما. يعني ممكن الشخص الذي تقصد شيخ بدر الوقف الأهلي، لأن لم أشرح بعد أنواع الأوقاف. الوقف الأهلي الذي يقول غلة هذا الوقف لا يبنى بها مسجدا ولا تكفل بها أيتام، غلة الوقف لإخواني أو لزوجاتي أو لأبنائي. صحيح. أي. صحيح. نعم، هذا الذي أقصده، وهو إذا إذا إذا وضع بشكل مفتوح المحتاج منهم أو كذا قد تكون تسبب نزاعات، وقد يكون مجلس النظار بعد فترة من الفترات يعطي فلان ويحرم فلان لمصالح شخصية أو لأغراض شخصية أو لأن هذا قريب أو هذا بعيد أو كذا. فدائما حقيقة لا ينصح في بهذه الطريقة. يعني أنا حقيقة درست هذا الوقت الذري يمكن أكثر من 4 سنوات مع مستشارين من القضاة والمحامين وكذا، ووصلنا حقيقة لنتيجة أفضل طريقة، أنه الشخص الموقف الذري نحاول ننصحه أنه لا يعمل هذا، لكن إذا أصر وجزم على ذلك فممكن يكتب لأبنائه وبناته وزوجته، يصرف عليهم بالتساوي. ما يقول للمحتاج من أولادي. أي نعم، يحددها بشكل واضح جدا، يصرف عليهم بشكل واضح كلهم بالتساوي، وبعدين الذي يموت يحل مع حله أولاده بحيث أنه يحصر النزاع، أنه ما يكون في نزاع. طبعا حقيقة المداخلة يعني حلقة الأوقاف في الأهلي بس لحالها تحتاج حلقة مخصصة. طيب أنا بسألك سؤال آخر أيضا الآن، يعني بعض الناس إذا اقترحت عليه أن يصنع وقفا أو أن يعني يخصص بعض أمواله وقف، يقول لك يا أخي بكرة تأتي الحكومة وتأخذها، ولا يأتي واحد يستولي عليها، ولا يطلع نظام بكرة يصنع كذا وكذا. أنا ما أتكلم عن المملكة، أتكلم عن العالم عموما. كيف تشجع هذا يصنع وقفا؟ أنا شيخ ما شاء الله عليك، يعني هذا هو هاجس كثير من الذين يرغبون الوقف وكثير من التجار. لكن أنا أعتقد ودائما أقول بعض التجار هذه من حيل الشيطان، لأنه نحن الآن في الأوقاف في السعودية لنا الآن سنوات طويلة لم تأتي يوم من الأيام الحكومة جزاهم الله خير، بالعكس يدعمون الأوقاف ويعني أي تسهيلات يدعمونها، ولا ولا ولا في وقف يشهد في في في في في, في السعودية. هذا الذي أعرفه في السعودية، أنه تجرأت أو دخلت الحكومة في أخذ وقف واحد. لكن الآن هناك أوقاف المجلس النظار لا يجتمع ومهملة وكذا، من حق الوزارة بالعكس الموقف سن. لو هو حي قال للوزارة الشؤون الإسلامية تعالوا خذوا هذا الوقت العناية به وإصلاحه. نعم إذا كان هو مهمل النظار لا يرعون شؤونه ولا يصلح فيتدخلون الدولة بالعكس، وبالعكس الآن الدولة جزاهم الله خير يعطون أي أحد يبلغ عن وقف مهمل يعطونه يعني مكافأة أو حافز، وهذا جيد. لكن الموقف إذا ضبط بطريقة منظمة وأعطي حقه بالعكس لا يؤخذ. الله يجزيك خير شيخ بدر، أنا ودي أطول معك لكن أيضا المخرج يقول لي الوقت ليس معنا. الله يحفظك وبإذن الله لعل الله يسر، يبدو عندك موقع مهتم بهذا، لعل الله يسر إن شاء الله تعالى أن ننشره أيضا في موقع القناة وفي تويتر عندي بإذن الله. الله يجزيك خير، بارك الله فيك، الله يحفظك. طبعا الكلام عن الأوقاف كلام يطول حقيقة، ونحن نحاول أن يعني أن نشعل شمعة في الظلام مثل ما يقال. حبيبي إبراهيم خل نسمع منك. بالتأكيد يبدو عاد هي نقاط خاصة ولا بتقرأ علينا من الفيسبوك والله في كذا في كذا. يلا أعطنا اللي عندك بعدين الفيسبوك خلي في الأخير. طيب بالنسبة شيخ للوقف إيه؟ بالتأكيد يعني في بعض الأحياء في مكة، بعض الأحياء خلينا نقول الشعبية في جدة أيضا يوجد اهتمام بهذه الناحية كثيرة، ناحية الوقف. يعني مثلا في احد المنازل يعني يطلع مثلا صنبور المياه، يطلع شيء مثلا ماء زمزم، ماء سبيل، يكون في اعتناء. مثلا في بعضهم يضع مظله معينه يعني العمال في الظهر يعني يستظلون تحتها. فهذه الامور يعني الناس الحمد لله فيهم خير وفي رغبه للاقدام على الوقف، وغير مكلفه عند قصدك، وغير مكلفه يعني اشياء بسيطه جدا يعني. احسنت، وهذا ترى امر مهم يا اخي. يعني بعض الناس يظن اني لما ابني وقف لازم يكون عندي أموال كثيرة، لازم أتكلف فيه، يفعل ما هو أقل من ذلك. يا أخي لو تضع لك برادة في المسجد 160 ريال هذه وقف، لو وضع له يعني مكيف ركبه في المسجد هذا أيضا وقف. بعض كان بعض العلم أي أحيانا الحاملة مصاحف صحيح. لو اشتريتها من المكتبة ولا من عند نجار صنع لك حاملة المصاحف أو درج وضعته وضعت فيه مصاحف هذا وقف. نعم. في المسجد ربما يعيش هذا الدرج يعني أنا أتوقع 20-30 سنة. احيانا نحن بعض الاثاث في بيوتنا مع وجود الاطفال وكذا، ومع ذلك الاثاث يعيش احيانا 10 سنوات و20 سنة صحيح. فما بالك بالمسجد الذي فيه عناية وليس فيه اطفال يكسرونه او نحو ذلك. هذه كلها اوقاف. احيانا مصحف، يعني انا اقتنع حقيقة لو الواحد سافر الى اي بلد، افرض مثلا ذهبت انا الى ماليزيا، طيب ما الذي يمنع؟ جئت وصليت في مسجد، امر الى مكتبه واشتري مصحفا واضعه في هذا المسجد، وقف لله تعالى، وقف اجره لي، أجره لوالدتي، أجره لوالدي، أجره لذريتي، أجره لشيخ فلان الذي حفظت عليه القرآن. يعني يستطيع الإنسان بأي مبلغ أن يصنع وقفا يعني بإذن الله. الفكرة في الموضوع أنه عدم التكلف، يعني ما يكون فيه يعني الواحد يتوقع أنه تكلف. بعضهم يضع تمر عند باب المسجد للعمالة مثلا. أحسنت، هذه طبعا تعتبر من الصدقات. طيب أنا ودي ناخذ الفيسبوك حتى نقدر نحن نعلق عليها إذا يعني. بالنسبة للفيسبوك بالنسبة للرقم ما شاء الله تبارك الله 2,900,000 ما شاء الله، وعليها يعني الحمد إن شاء الله الحلقة الجاية 3,000,000 إن شاء الله بإذن الله. الله يجزيك. أحدهم يسأل يا شيخ يقول هل يجوز أن يكون الوقف شراكة بين أكثر من اثنين؟ أحسنت. ممكن يجتمع اثنان يقولون تعال يا فلان أنا أدفع مثلا 100,000 وأنت 100,000 نشتري هالعمارة ويكون الغلة التي تأتي منها العمارة في الشيء الفلاني. لكن لابد يا جماعة أيضا أن ينتبه إلى أنه يعني لابد أن يحدد الأشياء. ترى في أحيانا بعض الأوقاف تضيع بسبب أنه غير محدد. يحدد يقول هذا الوقف يصرف في هذه الأمور الخمسة أو الستة بحيث أنه يضبط مثل هالمسألة لا يضيع عليه الموضوع. نعم. في مشاركة من أخت رمزت باسمها العسل. السلام عليكم. موضوع جدا رائع. حلو الواحد يكون لوقف تجري حسناته طول حياته ومات. لفت نظري اليوم وأنا في السيارة إحدى الطرق البعيدة عن المدينة شخص حاط وقف مصلى وبجانب خزان ماء للوضوء. ورغم أن المصلى عبارة عن كم حجر بسيط وجد إلى أنها كثير من الناس يتوقفوا للصلاة عنده. فمنظر أثلج صدري. ممتاز. طيب أنا ودي أسأل سؤال، كيف أستطيع أنا أن أجعل وقفا؟ يقولون الوقف له أربعة أركان. أول شيء الصيغة، أنا أقول هذا الوقف جعلته وقف، هذه العمارة جعلتها وقفا لله تعالى، هذه المحطة البنزين، هذه المصاحف، هذه الكتب، هذه الأدراج، هذه السيارة. يعني مرة سئل بعض العلماء قيل لهم إن في شخص جعل مجموعة من الإبل وقف لمن أراد أن يحج، زين، والإبل يعني ذكورا وإناثا وبالتالي تتكاثر، فكل سنة يأتي مثلا 10 يحجون على الإبل ويرجعونها وتبقى مكانها، السنة التي بعدها يأتي 10. يقول والآن صار الناس يحجون على السيارات والطائرات، فالإبل كثرت الآن عددها، فماذا نفعل بها؟ فقال المفتي تباع هذه الإبل ويشترى بها سيارة أو سيارتين وأيضا يحج عليها الحجاج. شوف يعني كيف استطاع أنه يعني يستمر أجره. طبعا الأوقاف لا بد لها من يعني إدارات أو إخوة يعملون على تنظيمها وعلى ترتيبها. الوقف قد يكون خاص. خاص بماذا؟ خاص وفقك الله ببعضها أعمال إغاثية، بعضها أعمال دعوية، بعضها أعمال توعوية، بعضها أعمال صحية. يقول لكم مثلا هذا الوقف يطلع في السنة مثلا 100,000. نعم. أريدكم توزعون بها كتب في الحرمين. نعم، عندي ميزانية لهذا الوقف. ونرغب حقيقة أن توزع المصارف كم النسبة؟ 20% مثلا إغاثية، 20% صحية. وإغاثية أنتم تحددون علاج مرضى. نعم، نبين له كل هذا الأمر. جاءني أحد العملاء هنا، وقد توفي والده في عام 23، وقد أوصى بما يقارب 30 مليون ريال. فماذا عمل أبناؤه بعد وفاته؟ بادروا إلى توكيل بعضهم ثم ذهبوا إلى المصرف البنكي فسحبوا المال كله. ايوه، وهو موصي بوقف، موصي بثلث ماله، لا موصي 10 مليون، 30 مليون. 30 مليون وعشر بل 30 سنة يا شيخ محمد لم يستفد، بل 10 سنوات لم يستفد من ماله. فقلت لابنائي الا تتقون الله عز وجل؟ من وصيته. فقلت يا اخواني 10 سنوات والدكم الان في القبر يتمنى حقيقة ان ينفع نفسه، لا من مالكم بل من ماله هو، ومع ذلك حقيقة بادرتم بعد وفاتي لأخذ ماله وأخذ هذه الأرصدة. ألا تخافون الله تعالى؟ ألا ترغبون أن تكون هناك بركة في مالكم؟ واعلموا أن ما تفعلونه بأبنائكم ما بأبائكم سترونه في أبنائكم. سبحان الله. فإن كنت ممن يحرص على حقيقة البر بوالده فأعنه في حياتي على كتابة وصيتي أو وقفه. وإن كنت حقيقة من البارين فبادر حقيقة أن تكون ممن يرغب بقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هل فيه أوقاف عندكم على أشياء صحية؟ مثلا واحد يوقف على غسيل الكلى، واحد يوقف لمساعدة مرضى السرطان، واحد، هل عندكم شيء من هذا؟ لله الحمد، عدد من الذين قد أوقفوا خصصوا جزءا من المصارف على الأعمال الصحية أو الأمور الصحية. ممتاز. منهم من أراد أن ينشئ مركزا صحيا، ومنهم حقيقة من كان وقفه يرى بأن يقوم حقيقة بشراء بعض الأجهزة كأشعة أو ما يتعلق بمختبرات في هذا أو جهاز غسيل كلى أو أجهزة حقيقة. لكني نعلم أن من ميزات هذه الأجهزة الصحية أنها يكون من حالها أنها لابد أن تتغير، فقد تجد هناك صنعا في عام 2012 وبعد 5 سنوات يكون هذا قديما. فنحرص حقيقة على أنه ما دام، وكذلك وقف ما دام أنني أرى أنه سيقل سعره ولا ينتفع به فأبادر إلى بيعه وأخذ ثمنه واستلمه أحسن. كما هو الحال بأجهزة الحاسب الآن. الملاحظ على النظار على الإهمال وعدم المتابعة، لا سواء كان في أصول الإيقاف أو ما متابعة ما يتعلق بتأجيره وريعه. والحقيقة التجارب أقول الوضع الحالي شاهدا لنا كثير حقيقة، أقول نخل كثير وأسبال كثير متعطلة، السبب ليس لها ناظر وأنا أقول أدعو كل من كتب وقفا أن يضع نعم هو الناظر في حياته ومن بعده أبنائه، واضح، لكن لابد حقيقة أن يحدد لهم مهام. لا يمنع أنك إذا وقفت أن تستثمر وقفا. أحد التجار كتب عندنا وقفا ب600 مليون ريال، وضع الشيخ محمد أول سنة وهي عام 1433 أول سنة يصرف من هذا الريع 2.5% ويستثمر 97.5%، في عام 34 سيصرف 5%، 95% سيستثمره. إذا نقول في عام 1433 عندي وقف 600 مليون، ماذا سيكون بعد 10 سنوات؟ كمليار. وهذا الفقه الصحيح. أيها الأحبة، أنا أعلم أن عددا من الإخوة والأخوات يسمع هالأرقام ويقول وين 600 مليون؟ وين يعني أنا لا أملك ذلك. تستطيع أن تجعل وقفا ولو بأقل من ذلك، تستطيع أن تحرك قضية الوقف عند الناس. تعرف تاجرا، تعال قل يا أخي أنت جعلت وقفا، يعني أنت بكرة ممكن تموت، ممكن يأتيك مرض، ممكن إنسان يختل عقليا، يأتي غيبوبة، يصاب مثل ما ذكر الأخ بجلطة ويغيب عقله، وبالتالي يبدأ يعني مثل ما قال يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني استطعت أن أعمل شيئا. من الآن قرر إذا بتعمل وقف من الآن. أنا ولله الحمد يعني يمكن من 5 أو 6 سنوات مجهز وصيتي وكاتب مجهز أموري، هذا وقف وهذا يتبرع به لكذا وهذا، ما تدري يا أخي ممكن وانت طالع للمطار حادث ومت، وبعدين أولادك يصبح يتفضلون عليك لما يتصدقون عنك، لكن لما تكون وصية مضبوطة وعليها شهود ليس لكم فضل في هذا، أنا صح لكم الإرث لكن لي كذا وكذا من المال. فيستطيع الإنسان أن يبقي هذا حتى بعد وفاته. أنا ودي أسمع لك يا سامي، إحنا ظلمناك اليوم. لا أبدا يا شيخ، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. هذا فاصل قصير أيها الفاضل، ونعود إليكم بإذن الله. هنا حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعت حليا ثم جعلته وقفا لآل الخطاب، من أرادت أن تتزوج تتحلى به وقف عندها مجموعة حلي، قالت يا جماعة اللي تبغى تتزوج يا بناتي يا أخواتي تأتي وتلبس منها الحلي، تتزين بها يوم يومين في عرسها ثم بعد ذلك ترجعها يلبسها غيرها، هذا وقف لله تعالى تؤجر عليه. سامي، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الوقف من الأشياء اللي ميزت الدين الإسلامي، والدين الإسلامي نظم موضوع الوقف تنظيم كبير جدا، وكان سبب من أسباب تنمية المجتمع المسلم في فترة من الفترات، دعمت المساجد ودعمت طلبة العلم ودعمت العلماء. والشيء الآخر أنه من الكثير من المسلمين لا يعلم أنه من أبرز الأوقاف التاريخية موجودة لدينا المسجد النبوي الشريف. فعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأراد أن يشتري الأرض التي بنى عليها المسجد من بني النجار، فأوقفوها لله عز وجل، وهو الوقف الكائن إلى اليوم، ما أخذوا عليه ثمن فهو وقف لله عز وجل. ولدينا الكثير والكثير من الأوقاف التاريخية في مكة، من أبرزها أوقاف الحرم المكي الشريف، ومن أبرزها وقف الملك عبد العزيز للحرمين الشريفين، وأيضا أوقاف الغوات، وهي تقريبا 24 وقف موجودة في مكة. ولغوات هؤلاء كانوا يهنهم عائلة آغا، لا ما هو عائلة آغا، هم الآغوات اللي كانوا يخدمون المسجد الحرام في السابق. أهليهم وهبوهم إلى المحرام المتوي يعني، ولديهم عدد كبير من الوقاف، وتقريبا 24 وقف موجودة التي تنفق عليهم هم. الآن ما تبقى منهم غير شخص واحد، لكنها عائدة للحرم المكي الشريف. وأيضا هناك أوقاف كثيرة خارج المملكة للحرم، منها في ماليزيا ومنها في لبنان وكيا، وأيضا هنالك وقف في مصر لكسوة كعبة المشرفة، وهو إلى الآن موجود وقائم في مصر. يعني موجود أوقاف كثيرة، نتمنى بإذن الله أنه تفعل مثل أدوار المؤسسات الوقفية تفعل في خدمة مثل هذه الأوقاف، وإعادة ريعها للحرمين الشريفين، أو إعادة ريعها للفقراء أو طلبة العلم أو العلماء. جميل. هو طبعا بعض الناس أنا أعلم أنهم يحتاجون إلى تواصل في هذا. أنا معي يا جماعة أكثر من 20 ورقة ما قرأت منها إلا 3 ورقات ترى إلى الآن، النقاط يعني التي فيها. بإذن الله في موقع القناة وفي الفيسبوك وفي تويتر عندي وعند القناة أيضا سنحاول أن أضع تواصل لمن أراد يستفسر عن الأوقاف، كيف طيب أنا أريد أن أقنع أبي، أن أقنع عمي، أن أقنع والدتي. يا جماعة أنا كنت أقرأ تقرير عن الأموال التي بأسماء نساء في البنوك، طيب البنوك السعودية التي بأسماء نساء وأموال هي أرصدة جامدة ما حركت. تعرف أحيانا بعض البنات ترث من أبيها ويكون عندها راتب قليل وماشي حياتها وزوجها يصرف عليها وخلاص. هل تعلم أنها في عام 2011 فقط بلغت الأرصدة المجمدة هكذا التي بأسماء نساء توقعون كم بلغت؟ بالمليارات أكيد، أكثر من 67 مليار ريال. مجمدة يعني أكثر تقريبا كم بالدولار يعني يقول ممكن 20 مليار دولار تقريبا يعني بنت وعندها ورثت من أبيها ولا طيب هذا يا أخي اصنعي وقفا أنت أصلا كونك ما أنفقتيها في حياتك دليل أنك غنية وأبنائك أغنية وزوجك غني طيب ليش تزيدونهم مالا وهم مستغنون عن ذلك اصنعي وقفا بهذا وهناك من يحتاج إليه وهناك جائعون وهناك مرضى في الكلى وهناك ناس يحتاجون إلى هذا لكن يحتاجون أحيانا الناس إلى من يحرك هذه المسائل وهناك الآن لله الحمد عدد من الإخوة من المحتسبين عندهم قدرة على التعامل مع هذا منهم الدكتور عبد الرحمن الجريوي جزاه الله خير وهو أيضا من الإخوة الذين يعني يتعاونون في الإشراف على الأوقاف دراسة فكرتها إدارتها وغير ذلك فمرحبا بك يا دكتور مرحبا بك أكثر شيخ حمد الله يحييك دكتور الله أنتم حيك. عندكم يبدو مؤسسة خيرية أو كذا أو جمعية أو نحو ذلك لأجل المساعدة في صنع الأوقاف وإدارتها ولا لا؟ نعم صحيح شيخ حمد طيب هذا مركز غير هادف للربح مركز استثمار ومستقبل للأوقاف الوصايا موقع في الرياض ممتاز. كما تفضلت يشرف على التأسيس ودلالة محب الخير على ممتاز هذا دكتور الذي يريد أن يكتب وصية أن يكتب وقفا أن يضبطه بالضوابط عندكم خبرة تامة في هذا تفيدونه الحمد لله في خبرة وفي تجربة وممارسة وفي يعني جملة من الإخوة المتخصصين متفرغين للعمل هل الناس تلاحظ الفترة الأخيرة لهم إقبال على وضع أوقاف لأنفسهم الإقبال كبير جدا يعني أظن كما يقول بعض المتخصصين نتوقع أن الأيام القادمة والسنة القادمة تكون طفرة كبيرة جدا في الأوقاف فهو يعني العرض الآن والطفرة علينا أكثر من القدرة والاستطاعة ممتاز دكتور الآن الذي يوقف الآن أهم أكثر النساء ولا الرجال اللي يتفاعل معكم لا. طبعا الشريحة اللي نستطيع التواصل معهم أكثر هم الحقيقة الرجال الآن. أحسن لأن تواصلك معهم أسهل يعني لأن الآن الخيارات المتاحة لا زالت محدودة لكن هناك يعني إن شاء الله يعني طموحات إن شاء الله يكون هناك تواصل أكثر وأقوى بإذن الله أنا لعلي أيضا ننشر بإذن الله تعالى شيئا عنكم لمن أراد أن يستفسر أو نحو ذلك وأنا ودي أطول معك لكن يبدو أن الوقت ليس معنا الله يجزيك خير دكتور ويحفظك يا ربي وينفع بك طبعا الذي يريد أن يصنع وقفا ممكن أضع مكنسة في المسجد ممكن أركب مراوح في المسجد هذه تعتبر وقف أضع حامل المساجد أضع مكتبة كتب في المسجد هذه تعيش سنوات طويلة ممكن أصنع جسرا يعبر عليه الناس أحيانا يكون مثلا بين الناس وبين المسجد فرضا نهر مثلا أو ليس شرطا أن يكون المسجد مدينة فيها نهر أو فيها حفرة كبيرة أو كذا يحتاجون إلى جسر إلى نفقة فيها الجسر طبعا ما أتكلم عن المملكة والخليج لكن في بعض البلدان يحتاجون إلى هذا آتي أنا وأصنعه من حسابي واعتبره وقف لله تعالى إذا كان عندي فلوس أعمل جامعة وقفية درس الشريعة والطب والهندسة أعمل معهدا أعمل يعني أضع مصاحف مترجمة أقف بعض الأسهم مثلا واحد يتاجر في الأسهم يقول خلاص أسهمي من هذه الشركة يا جماعة كل أرباح سنويا هذه تكون وقفا لله تنفق في وجوه معينة ممكن أحيانا تكون وقف لأكفان الموتى واحد يضع مثلا عنده مثلا غلة معينة 10,000 ريال شهريا 20,000 ريال يعني أو سنويا يعني دعها مثلا تصير 10,000 دولار سنويا يقول هذه يشترى بها أكفان وتهدى إلى المغاسل التي تغسل الموتى لأجل أن يكفنوا بها الموتى هذا وقف أيضا ممكن أن يعني يقف عن غيره كما ذكرت يشتري مصاحف يضعها في المسجد بنية أن هذه المصاحف أجرها لي ولوالدي هذا كله يا جماعة من الأوقاف التي يؤجر عليها الإنسان أنا ودي أسمع منكم أيضا ما ودي أستأثر بالحديث أيمن عندك شيء وناخذ سؤال أتمنى بس أنه اقتراح مجرد اقتراح عشان بس تضبط آلية إدارة هذه الأوقاف يعني لو ينفتح المجال للتطوع يعني فرقة تطوعية لجان واللجان تشرف عليها يعني يكون أفضل في ناس متطوعة أكيد بتيجي بإرادتها تبي تشتغل تتطوع لتنظيف مثلا أو صيانة هذه الأوقاف فبالتالي ما حتشوف الأشياء الروتينية اللي هي مستمرة بالعمل العادي يعني حتشوف أشياء مرتبة يعني أحسنت وبلا شك طبعا بس يعني هي تحتاج إلى شباب يكون يفهم كيف التعامل مع الوقف وشرعيته وأحكامه الفقهية وغير ذلك هذه مهم ضبطها سامي يعني من أبرز أيضا ما يميز الوقف في الأجر أنه عمل دائم والاستمرارية في العمل الدائم أفضل من العمل الكثير ولو كان منقطعا يعني العمل الكثير إذا انقطع هو الأفضل منه العمل الدائم والاستمرارية وإن قل هذا شيء. الشيء الآخر أيضا هناك ما شاء الله تبارك الله بعض الجهات والجمعيات الخيرية بدأت بتأسيس أوقاف مثلا مثل وقف الوالدين، بعض المؤسسات أسسته تستطيع أن تشارك فيه باليسير، تشارك فيه بالمبلغ الذي تستطيع أن تشارك به، وأنت بهذا الشيء بالتأكيد صنعت وقفا. يعني إن كنت لا تستطيع أن توقف عقارا كما أسلفت، وإن كنت لا تستطيع أن توقف شيئا كبيرا، لكنك تستطيع أن تشارك في مثل هذه الأوقاف وأن تبحث عنها في هذه الجمعيات الخيرية، وهي ما شاء الله تبارك الله موجودة. والله هذا سامي فكرة يعني مهمة. أحيانا بعض الجمعيات الخيرية سواء في المملكة أو في غير المملكة تكون تريد أن تنشئ وقفا لتنفق على يعني على أعمالها التي تعملها، لا تستطيع هي أن تملك مثلا 10 ملايين لأجل أن تنشئ الوقف. أنا آتي وأضع شيئا يسيرا، هذا يضع شيء ويكتب الأجر بإذن الله تعالى للجميع، يعني بشرط أن تكون الجمعية عملها موثوق ويعني ولها انضباط في مثل هذا. من أحسن يعني ممكن نسميه وقف العناية بالقرآن الكريم، العناية بتعليمه، العناية بوضع مبنى له، وعندنا الآن تجربة رائعة أيضا بصمة نريكم إياها. الفكرة هي كان الوالد رحمه الله من الحفاظ القرآن الكريم، وكان له نظرة حقيقة بعيدة لبقاء يعني هذا العلم للأمة الإسلامية، فكان عنده رؤية أن يضع بصمة لهذه الأمة تنفع الأجيال القادمة كي تهتم وتتمسك بهذا الدين، فجاءت فكرة هذا المعهد. أسس في هذا المعهد برنامج خاص للمشرفين علاقات، هو دبلوم تربوي، هو الأول على مستوى المملكة يكون أثره كبير على المشرفين على الحلقات، وهذا لاحظنا بعد تخريج أول دفعة على مستوى المملكة من هذا المعهد. أيضا من برامج المعهد هو برنامج التدبر، هذا برنامج نوعي هو على عدة مراحل. المرحلة الأولى هو إعداد معلم التدبر، معلم حلقة التدبر، ويقدم خلال هذا البرنامج عدد من الدورات حتى يؤهل المعلم معلم حلقة التحفيظ إلى أن يكون عنده يملك قدرة على التدبر وأيضا إيصالها بعدين إلى الطلاب. ثم من مراحل هذا البرنامج هو نشر ثقافة التدبر، يعني الذي موجود عند أولياء الأمور والطلاب أيضا هو حفظ القرآن، لكن التدبر هو مرحلة يعني أعلى، فيعني قدمنا عدد من البرامج لنشر هذه الثقافة في هذا المجتمع. ونسأل الله جل وعلا أن يجعله في موازين أعمالهم، وأن يجعل هذا العمل إن شاء الله خالصا لوجه الكريم، وأن يكون وقفا إلى يوم الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ضع بصمتك، ضع بصمتك. الله يجزيهم خير. لا شك أن القرآن العناية به من أعظم القربات. طبعا هناك بعض الأحكام الفقهية يعني السريعة، يجوز أن أوقف وقفا وأن أقول هذا الوقف أستفيد منه طوال حياتي وبعد موتي يصرف في وجوه الخير. يعني مثلا واحد يملك 4 عمائر، فإحدى هذه العمائر مثلا طلع 100,000 سنويا مثلا، فأقول يعني أقول أكتب مثلا ورقة في شهود أن هذه العمارة ما دمت حيا فإنها يكون الغلة لي، أشتري بها سيارة، أصنع أبني بها بيتا، أفعل بها ما أشاء. بعد موتي هذه العمارة تكون تصرف في الوجوه التالية: كفالة أيتام، طباعة مصاحف، طباعة كتب، القيام على برامج إسلامية في القنوات الفضائية، إنشاء ويب سايتس في الإنترنت وغير ذلك. هذا جائز شرعا أن يصنعه الإنسان. يجوز له أيضا أن يعني لو تعطلت منافع الوقف أن ينقل إلى غيره. أفرض مثلا عمارة وصارت هذه العمارة لا يسكنها أحد لقدمها ولا كذا، يمكن أن تباع ويشترى بها في موقع آخر، يشترى بها شيئا آخر. كذلك في الوقف يجوز أن يستبدل بغيره، يستبدل بشيء آخر بقيمته. كذلك لو أن شخصا فرضا أراد أن يوقف أشياء تفنى جاز له ذلك، يعني واحد جاء وأوقف مثلا بخور يبخر به المسجد، أو طيب يطيب به المسجد، أو نحو ذلك، حتى لو كانت تنتهي بعد فترة يبقى أجره ما دامت باقية. واحد وضع مكيفات في المسجد قال هذه وقف لله، المكيف سيشتغل ربما 10 سنوات 15 سنة، وربما يتعطل، خلاص لك الأجر بمقدار بقائه. لذلك أيضا كون الإنسان يضع هالأمور ويضع من يرعاها، يعني يضع من يهتم بالعناية بها وإصلاحها، هذا أمر مهم. إبراهيم عطنا تويتر والفيسبوك. بالنسبة للفيسبوك في مشاركة: مصطفى أحمد، هل يجوز التبرع بالأعضاء البشرية أو الجسم البشري للكليات الطبية؟ هل ممكن يسمى هذا وقف؟ لا، ما يعتبر وقف، وصل الخلاف هل يجوز أن يتبرع الإنسان بجسده ولا كذا؟ يعني في خلاف طويل. طيب. مسألة التبرع بالأعضاء التي لا تضر، إنسان يتبرع بكليته، جزء من كبده، هذا جائز كما أفسد عدد المجامع الفقهية. مشاركة من هوبي أعتقد يقول: يا شيخ، الوقف هل يجوز أن يكون مال من مال الوارثين؟ يجوز، نعم، أحسنت. لو مات شخص ولم يجعل وقفا واتفق الورثة على أن يعزلوا مالا، نعم، ويجعلونه وقفا، هذا جائز. عمر عودة يقول: أعرف مخبز بالأردن حاط ورقة أمام مخبزي وكاتب عليها: يوجد لدينا خبز مجاني لمن يستطيع شراء، هل هذا من الوقف؟ لمن لا يستطيع الشراء، عفوا، لمن لا يستطيع شراء، هل هذا من الوقف؟ هذا بلا شك أنه من الوقف، الأردن رجال، ليس غريب عليهم هذا. مشاركات كثيرة صراحة، أنا ما أدري ألحق إيش وخليش، ما شاء الله تبارك الله. طيب، إذا جهز معنا شيء، يلا إذا جهز شيء. طبعا الواقف يا جماعة لا يجوز أن يوقف جميع ماله، وهذا أمر مهم. لا يتحمس واحد ويقول: والله جزاه الله خير الشيخ، إذن أولادي بخير وأمورهم طيبة، خلاص كل أموالي بعد موتي وقف. نقول: لا، هذا لا ينفذ إلا فقط في الثلث وما دون. وهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الثلث والثلث كثير. أحسنت. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عليه تكفون الناس. أنا ما انتهيت ولا يزال معي كلام طويل على الوقف، لذلك أنا أطالب بحلقة أخرى بإذن الله، وإن شاء الله أغلب الإخوة المشرفين على البرنامج ونحط حلقة ثانية، لأن بقي معنا كلام كثير، لكن انتهى وقتنا. الله يجزيكم خير، وبإذن الله تعالى نسمع منكم ما يسرنا ونقرأ ما يسرنا بإذن الله. أنك وقفت مصحفا، أقنعت فلانا ووقف بيتا، واحد عنده محطة بنزين جعلها وقف، وبإذن الله أنا بنزل في الصفحة عندي وكذلك الإخوة يعني وسائل التواصل مع من يفيدونكم فيما يتعلق بالوقف. بارك الله فيكم، أشكركم يا شباب، جزاكم الله خير. أنتم أيضا أيها الأحبة، الشكر موصول إليكم، ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.